الحمد لله، الحمد لله ما ذكره الذاكرون الأبرار، والحمد لله ما سبح بحمده المسبحون بالعشي والإبكار. أحمده تعالى وأشكره حمدًا دائمًا متواليًا ما توالى الليل والنهار. أحمده أبلغ الحمد على نعمه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حسبنا به كفيلا وحسبنا به وكيلا. هو ملجأ المؤمنين وملاذ الموحدين، من آوى إليه فقد آوى إلى ركن شديد، وكل ركن سواه ينهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله ومصطفاه، صلى الله عليه وعلى الآل الأطهار والصحب الأخيار والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. تزودوا لدار القرار، فإن المصير حتم، إما إلى جنة أو نار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أيها المسلمون، الإنسان بحاجة إلى كنف يأوي إليه، وظل يحني عليه، وملجأ يلوذ به، ورب يتوكل عليه. الإنسان أبداً لا يستغني عن حفظ الله وكلائه ورعايته. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. واستشعار هذا الفقر، واستحضار هذه الحاجة، وإسناد ذلك كله إلى الله، هو غاية العبودية وسر التوحيد. والحياة كثيرة الأخطار، متنوعة الأكدار، وشياطين الجن والإنس يرمون النفوس بوابل الأذى والضرر. ومن وظيفة الشيطان أن يحزن الذين آمنوا. والحضارة والمادة مهما ترقت في سبل الرفاهية، فليست قادرة على إسعاد البشر، ولا سد حاجاتهم الروحية، أو شفاء أسقامهم النفسية، لأن البعد عن الله ونسيانه والغفلة عن ذكره يجعل الحياة كالحة مكفهرة، ويبقي الحضارة مادة جافة تشقي أكثر مما تسعد. وصدق الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ذلكم أيها المؤمنون لأن ذكر الله هو روح الأرواح، وغذاء القلوب، وجلاء الذنوب، وحرز من كل سوء وآفة، وهو لهج الملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي فضل الذاكرين قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال ابن عباس رضي الله عنهما: المراد يذكرون الله في أدبار الصلوات وغدوا وعشيا، وفي المضاجع، وإذا استيقظ من نومه، وكلما غدا أو راح. وفي صفات المؤمنين أولي الألباب: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قال مجاهد رحمه الله: لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبق المفردون، قالوا: ومن هم؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. عباد الله، ذكر الله تعالى من أسرار التوحيد، يرضي الرحمن ويطرد الشيطان، ويقوي القلب والبدن، ويملأ القلب فرحا وسرورا، يضيء الوجه وينير القلب، ويجلب الرزق، ويكسو الوجوه مهابة وجلالا ونضرة وجمالا، يجلو صدأ القلوب، ويغسل الذنوب، ويحط الخطايا، وهو منجاة في الكرب والشدائد. وفي قصة يونس عليه السلام حين التقمه الحوت قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. أيها المسلمون، ومن ذكر الله ما هو عام في كل حال وزمان، ومنه ما هو مشتمل على دعاء وطلب، ومن ذلك الأوراد والأذكار المتعلقة بأحوال معلومة أو أوقات محدودة، كالذكر في طرفي الليل والنهار المعروف بأوراد اليوم والليلة، وأذكار الصباح والمساء، والنوم واليقظة، والدخول والخروج، والنزول بمنزل، وغير ذلك من الأحوال التي لا يستغني فيها المسلم عن ذكر ربه والاعتصام به من وظائف اليوم والليلة، مما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه وأوصى به، لأنه جنة وحرز وحماية وحفظ، وهي حصن حصين وحرز وجنة ولباس، وبذل للأسباب في الوقاية من الشرور والآفات، ومد ليد الضراعة والابتهال، ولهج بذكر الله ذي الجلال، واقتفاء لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن هذه الأوراد والأذكار تورث سكينة في النفس، وانشراحا في الصدر، وطيبا للخاطر، وصبرا يسهل معه احتمال المصائب والآفات. إنه اعتصام بالله العظيم، واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. الاعتصام بالله هو التوكل عليه، والامتناع به، واللياذ به، والاحتماء بجواره، واللجأ إليه. والله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب، ويحميه من كل سوء ومكروه، فيدفع عنه خطر الشبهات والشهوات، ويدرأ عنه كيد عدوه الظاهر والباطن. حمى الله ملاذ يسعد به المؤمنون، ويلجأ إليه البؤساء والمحرومون. وكم في الناس من أظلمت عليه دنياه، وضاق عليه صدره حتى زاغت من الكرب عيناه، والسعة والفرج والسعادة والفرح كلها في ذكر مولاه، والاعتصام بحبله، والانطراح بين يديه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، والمؤمن مهما عصفت به الآلام وتكالبت عليه ضغوط الحياة والأسقام، فمفزعه دوما إلى الله، وتعلقه به، ورجاؤه فيه، وذكره ودعاؤه هو أمله ومنتهاه. إنها حال الأوابين المخبتين، إنها عدة الصابرين، وذخيرة الشاكرين، وسلوان المؤمنين. ذكر الله هو قوت قلوب القوم، الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا، وعمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، وماؤهم الذي يطفئون به لهب الحريق، وهو زادهم في الطريق، ودواء أسقامهم الذي إن فارقهم انتكست منهم القلوب، والسبب الواصل والعلاقة بينهم وبين علام الغيوب. به يستدفعون الآفات، ويستكشفون الكروبات، وتهون عليهم المصائب، يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويجعل الذاكر في الملأ الأعلى مذكورا. فهو جلاء القلوب وصقالها، ودواؤها إذا غشيها اعتلالها. وإذا واطأ القلب اللسان حفظ الله عليه كل شيء، وكان عوضا له من كل شيء. لذا كان الفرق بين الذاكر والغافل فرقا كبيرا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. أيها المسلمون، عجبا بعد كل هذا، كيف يغفل الناس عن ربهم حتى تضيق عليهم نفوسهم، وحتى تعتل نفسياتهم، عجبا كيف يغفل الناس عن ربهم حتى تضيق عليهم نفوسهم، وحتى تعتل نفسياتهم، ويتسلط عليهم شياطين الإنس والجن، ثم يهرعون إلى السحرة والدجالين والفسقة والمشعوذين، ويعرضون عمن بيده الشفاء، وقد بين في كتابه الدواء، وهو سبحانه مالك الملك، بيده النفوس والقلوب يقلبها كيف يشاء. هو الخالق القادر المتصرف المدبر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أين التوكل واليقين؟ أين الإيمان؟ وأين الدين؟ وهل التوحيد إلا إفراد الله تعالى بالعبادة ودعاؤه ورجاؤه وهجر ما سواه؟ أين التوحيد في باب اليقين والدعاء والخوف والرجاء والمحبة والتوكل والاستعانة والاستغاثة؟ إن الحفظ كل الحفظ من الله. وفي تفسير قول الله عز وجل: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما: إنها الملائكة تحفظ ابن آدم من الوحش والهوام وما يضره بأمر الله لطفا منه سبحانه. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن، فذكر التسبيح والتحميد والتكبير. ألا فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، وتقربوا إلى الله بذكره ودعائه وتوحيده ورجائه، يكن لكم في كل أمر وحال، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، وأستغفر الله تعالى لي ولكم. الحمد لله الولي القادر العزيز الناصر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا يخرج عن سلطانه شيء، فهو المهيمن القاهر. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى اليوم الآخر. أما بعد، فإن لذكر الله تعالى في طرفي النهار والليل شأن عظيم، حث عليه القرآن وأمر الله به رسله وأنبياءه وعباده المؤمنين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والبكرة أول النهار، والأصيل من بعد العصر إلى المغرب، وجمعه آصال. وقال سبحانه: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. وقال عز وجل: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فمحل ورد الصباح هو في الإبكار، وهو الغدو بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس. ومحل ورد المساء في العشي، وهو الأصيل والآصال بعد صلاة العصر إلى ما قبل الغروب، وهو وقت واسع بحمد الله. وقد ورد في أذكار الصباح والمساء فضل خاص ينبغي الحرص عليه والتحرز به وتعليمه الأهل والأولاد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين وهما صغيران. وعن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. كما ورد في قراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي وآخر آيتين من سورة البقرة فضل عظيم، فمن قرأ آية الكرسي لم يقربه شيطان ولا يزال عليه من الله حافظ، ومن قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وفي صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، ثلاث مرات إلا لم يضره شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند صحيح. ومما صحت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء قول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات، وقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقال عشر مرات، وقول: حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات، وقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. وغير ذلك كثير من الأوراد والأذكار والتعاويذ الثابتة الصحيحة الكافية الشافية بإذن الله، والتي فيها غنية عن المخترع المبتدع وكفاية للمسلم من كل ما يهمه. فتعلموها والزموها رحمكم الله، وعلموها أهليكم ومن تحت أيديكم من الصغار والكبار، تكفون وتحفظون. ثم صلوا وسلموا على خير البرية وأزكى البشرية، محمد بن عبد الله الرسول النبي الأمي. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر صحابة نبيك أجمعين، وعن الآل والأزواج الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المؤمنين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه، ورد كيده في نحره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين. اللهم أصلح أحوال المسلمين وردهم إليك ردا جميلا. اللهم اجمعهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لهداك، واجعل عملهم في رضاك. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ به للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته، واصرف عنه بطانة السوء يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبه وإخوانهم وأعوانهم لما فيه صلاح العباد والبلاد. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف برحمتك مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، واختم بالصالحات آجالنا. ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نعوذ بك من أن يحل بنا غضبك أو ينزل بنا عذابك. اللهم لا تعاجلنا بالعقوبة، والطف بنا وبالمسلمين. اللهم اصرف عنا وعن المسلمين الزلازل والأعاصير والبلايا والمحن والريح الشديدة وفيض الماء. اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. نسألك اللهم خيرها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا